والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد وقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله باب المسعى الخفين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام باب المسح على الخفين، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويته لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال رحمه الله باب المسح على الخفين. خفان هما ما يصنع أو ما يستر القدم من الجلد يسمى الخف، ما يستر القدم من الجلد يسمى الخف. وأما إذا كان يستر القدم من الصوف والقطن فهذا الجورب. والمسح على الخفين تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رواه ما يقارب يعني 70 صحابيا رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، فهو من الحديث المتواترة. وذكر بعض أهل السنة كالطحاوي قال: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الخبر في العقدة الطحاوية. ذكر المسح على الخفين كي يرد على أهل البدع كالروافض مثلا الذين أنكروا المسح على الخفين، ولا عبرة طبعا بخلاف أهل البدع لأن المسح على الخفين ثبت بالنص والإجماع. وأما ما يروى عن بعض الصحابة أنه أنكر المسح على الخفين كابن عمر مثلا وأبي هريرة قال: كيف نمسح على جلود البقر؟ كيف رواه مسلم في التمييز. أولا هذه الآثار ضعيفة. الأمر الثاني، لو صحت ما بلغتهم الأحاديث، بل ابن عمر لما أنكر المسعى الخفين قال له سعد بن وقاص عن الله: اذهب واسأل عمر. فلما سأل عمر عن الله أخبره، فرجع ابن عمر إلى قول المسعى الخفين. فأشاد أنه يعني لو ثبت عن أحد من الصحابة أنه أنكر المسعى الخفين كأبي هريرة فإنه لم تبلغه هذه النصوص، وابن عمر قيل أنه أنكر في أول أمر ثم رجع لما تبين له السنة. والمسح على الخفين يعني لها شروط، منها شروط متفق عليها ومنها شروط مختلف فيها. المتفق عليها شرط واحد وهو أن يلبس الخف على طهارة، هذا بالنص والإجماع، فلا يصح المسح على الخف إذا أدخل على غير طهارة. وهناك عاد يعني شروط مختلف فيها، أن لا يكون شفافا، أن لا يكون مخرقا، كيف، وأن يكون ساترا لمحل الفرد. هذه يعني شروط مختلف فيها. أما الشرط الأول هو أن يدخل على طهارة فهذا مجمع عليه. والمسعى على الخفين بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت محدد، إن كان مقيما في البلد فإنه يمسح يوم وليلة، ويبدأ معه التوقيت من أول مسحة بعد الحدث، كما يروى ذلك عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه يبدأ من أول مسحة بعد الحدث. وذكر أهل العلم أن قول عمر يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر يوم وليلة والمقيم ثلاثة أيام وليلة. قالوا بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الوقت يبدأ مع المسح، فهناك من قال يبدأ مع الحدث، هذا قول الحنابل وغيرهم، كيف قال يبدأ مع الحدث، لكن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر يوم وليلة قال المالكية هذا على الوقت يبدأ مع أول المسح. فهذا يشهد لقول عمر بن الخطاب عنه الله أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهذا أيضا رواية في مثل الإمام أحمد رحمه الله، وهذا الصحيح أنه يبدأ المسح من أول يبدأ الوقت من أول مسح بعد الحدث. وأما المسافر فأنه ثلاث أيام بلياليهن. نعم. وفيه حديث مختلف في صحته رواه ابن ماجه والدارقطني حيث عقبة بن عامر عن الله أنه قدم أيام الفتوحات الإسلامية إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر: منذ متى وأنت تمسح على خفيك؟ فقال: من الجمعة إلى الجمعة، يعني كم؟ يعني أسبوع كامل. فقال عمر: أصبت السنة. صح الدارقطني وشيخ الإسلام ابن تيمية والألباني. فهذا الحديث يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخاص في من تلحق مشقة، فإذا كان تلحق مشقة مسافرا طبعا تلحق مشقة ما يستطيع أنه يعني يمسح يعني ثلاثة أيام فقط، ف فقال له له من أسبوع إلى نعم من مسافر فقط من يعني من جمعة إلى جمعة يعني أسبوع كامل. ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، لكن جماهير العلماء قالوا بالقول الأول ثلاثة أيام وليلهن طبعا. ومذهب مالك رحمه الله ما يرى التوقيت، لمن مالك ما يرى التوقيت، يرى أنه تمسح ما دمت لابسا للخف. واستدل بحديث ضعيف أن رجل قال يا رسول الله أمسح يوم عفوفين، قال نعم، قال ويومين، قال نعم، قال وثلاثا، قال نعم، وإن شئت يعني شئت أمسح ما شئت. فقال بهذا المالكية، وهو قول لطائفة من السلف بعدم التوقيت، لكن الذي عليه جماهير العلماء أن المسافر ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة، يستدل بالأحاديث الكثيرة كحديث صفان من أسال وغيره. نعم. وأيضا المسعى الخفين خاص في الحدث الأصغر دون الأكبر، لأن يعني الأكبر لابد من نزع الخف والاغتسال، وأما الحدث الأصغر فإنه يمسى على خفيه. الأمر الآخر أن المسح يكون على ظاهر الخف، يبدأ كما قال ابن قدامة من أول أصابعه ثم يصعد إلى أعلى. ولا ذكر في المغني عدة أقوال، الإمام الشافعي رحمه الله قال كل ما يسمى مسحا فهو مسح، يعني هو مسح هكذا الخيوط يسمى مسحا، هو الشافعي فقال كل ما يسمى مسح فهو مسح. لكن جاء في رواية وإن كانت ضعيفة عند ابن ماجه، رواية ضعيفة، أنه بدأ من أصابعه ثم صعد إلى أعلى. أي نعم، هذه الرواية ضعيفة عند ابن ماجه، لكن يعني قال به بقدامة، لأن الإمام أحمد رحمه الله عنده قاعدة أنه إذا كان في الباب حديث ضعيف ليس غيره هناك في الباب غيره، فهذا يقدم على أقوال الرجال. كان يقول رحمه الله الحديث الضعيف عندي خير من أقوال الرجال. طبعا اختلفوا في معنى الحديث الضعيف عنده، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعني الحسن هكذا قال، ووجدت ابن حزم في المحلى قال بهذا القول، قال الحديث الضعيف كما قال أحمد خير عندنا من أقوال الرجال، قال وبه نقول، يعني نقول كما قال الإمام أحمد أن الحديث الضعيف عندنا خير من أقوال الرجال. فهذا الحديث في المسح كان ضعيفا، لكن إيش قالوا به؟ لأنه خير من اجتهاد الرجال. وأما نواقض يعني المسح هي كنواقض الوضوء تماما، عرفت كيف؟ لكن تزيد، أولها إذا نزع الخف فإنه ينتقض، والثاني إذا يعني انتهى الوقت فإنه ما يمسح، إن كان على طهارة جاز له أن يصلي كما قال شخصان بن تيمية، وإن كان هناك من العلم قال حتى وإن كان على طهارة فإنه ما يصلي، وهذا يقول الحنابلة وغيرهم، لكن صحيح إن كان على طهارة جاز له أن يصلي لكن ما يمسح إذا انتهى الوقت. نعم. وإذا كان جورب فإن الجورب لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين، لم يأتي حديث صحيح. ومحيث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والجوربين، فالزيات والجوربين ضعيفة عند جماهير المحدثين، عند جماهير المحدثين قالوا بزيات الجوربين ضعيفة، لكن ثبت المسح على الجوربين عن ما يقارب 40 صحابيا، ذكر ذلك صاحب تحفة الأحوذي، قال مسح ثبت عن ما يقارب 40 صحابيا منهم علي بن أبي طالب رحمه الله. أيضا قلنا بالمسح خاص على أعلى الخف دون أسفله، فأنه يعني جاء في بعض الروايات أن حديث وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله، رواه الترمذي ثم أعله الترمذي رحمه الله بأنه قال أن الحديث مرسل، أصح أنه عن وراد كاتب المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله، فرجح رحمه الله الإرسال. نعم. هنا المصنف رحمه الله صدر الباب بقوله عن المغيرة بن شعبة أنه قال كنت مع سلم في سفر، يعني مرافقا له في سفر، فأهويت، أهويت يعني أسرعت لأنزع خفيه، يعني أن سلم أراد أن يتوضأ فأسرع على الصحابة لكي ينزع خف النبي سلم، في بيان جواز خدمة أهل العلم والفضل، عرفت كيف؟ فقال دعهما يعني اتركهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا الشرط المتفق عليه بين أهل العلم أن المسعى الخفين لابد أن يدخل الخف وهو على طهارة. قال فمسح عليهما، قول مسح عليهما يحتمل مسحة واحدة، وضع اليمين يده اليمين على رجل اليمين ويده اليسار على رجل اليسار ومسح مسحة واحدة، ويحتمل مسح أولا اليمين ثم اليسار كما في الوضوء، فيحتمل هذا اللفظ مسح عليهما مسحة واحدة، ويحتمل كما قال بعضهم اليمين على يقدم اليمين ثم اليسار قياسا على الوضوء، وكلا الفعلين صحيح، كلا الفعلين صحيح. فهذا الحديث في بيان مشروعية المس على الخفين، وهو رد على أهل البدع الذين أنكروا المس على الخفين كالروافض. نعم. قال رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصر. يعني المصنف رحمه الله اختصر هذا من حيث طويل. قال عن حذيفة بن اليمان قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه، في بيان أن المسح على الخفين خاص بالحدث الأصغر، خاص بالحدث الأصغر دون الأكبر. وما حيث الأكبر فإنه بالإجماع يوجب الغسل، يعني ينزع الخفين أو الجوربين ويغتسل بالإجماع بلا خلاف بين أهل العلم. نعم. هذا يعني أهم المسائل في مسح على الخفين. مما يلحق بالخفين مسألة الجبيرة، مسألة الجبيرة، وهي ما يوضع على البدن من لفافة، إما بسبب كسر أو جرح، أما بسبب كسر أو جرح يسمى الجبائر، جمع جبيرة. ولم يصح على النبي صلى الله عليه وسلم حديث المس على الجبائر، منها حديث علي بن أبي طالب الله وحديث أبي سعيد الخدري، الشاهد أنها حديث ضعاف، حديث ضعاف. لكن ثبت عن عبد الله بن عمر عن الله رواه البيهقي أنه مسح على الجبائر، مسح على الجبائر، فهذا ثابت عن عبد الله بن عمر عنه وارضاه. والمس على الجبيرة يختلف عن المس على الخفين، كما ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر لما عقد فصلا في الفروقات ذكر الفروق بينهم، أن المس على الخفين لابد أن يدخل الخف على طهارة بخلاف إيش الجبيرة لا يفرضها الطهارة. المس على الخفين له وقت يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام وليلة للمسافر. أما الجبيرة فإن المس فيها مفتوح ما دامت أن الجبيرة موجودة، الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. كيف؟ أيضا ما كفيكم أن المس على الخفين يمسح على الخفين مسحة واحدة، أما الجبيرة المس فيها له حالتان. الحالة الأولى إذا كانت الجبيرة على كل العضو، يعني من أصابع إلى المرفقين على كل عضو، أو الرأس كله على كل العضو، فهذا يبول يده بالماء ويعمم على الجبيرة كلها بالماء، يعممها يبول يده ويمسح عليها كلها، ما يختصر على أعلاها كما في الخص. أما إن كانت الجبيرة على جزء من محل الفرق وليس كله، مثلا على الأصابع فقط دون بقية اليد، فهذا يمسح على الأصابع ويغسل إيش باقي اليد. هذا الفرق بين الخف والجبيرة. أيضا في مسألة العمائم، المس على العمائم، فإن المس على العمائم ثابت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه وأكمل على عمامته. عرفت كيف؟ والعمامة كما ذكر الصنعان وغيره أنها إذا لبست على طهارة حكم حكمها لا بد أن تمس على طهارة حتى يمس عليها، لكن العمائم هي التي يعني في نزعها مشقة، كما في السودان وغيره يلبسون العمائم وهي كبيرة وقد يعني يكورها على رأسه، يعني يحتاج إلى وقت، هذه التي يمس عليها وحكم حكم الخف. نعم. قال رحمه الله: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. نعم. قال: باب في المذي وغيره. ما يخرج من ذكر الإنسان أربع، أولها المذي كما في هذا الحديث، المذي وهو سائل يخرج من الذكر بشهوة، سائل رقيق يخرج من الذكر بشهوة. والثاني الودي، والودي سائل غليظ يخرج من الذكر قبل البول في الشتاء يسمى الأبردة، يعني من البرد. وهذان لا يشترط فيهما الغسل، بل يغسل ذكره ويتوضأ. والثالث المني وهو سائل يخرج بشهوة حال انتصاب الذكر، حال انتصاب الذكر يخرج بقوة مندفعا بقوة، هذا المني، وهذا يوجب الغسل، يوجب الغسل. والثالث البول وهذا يوجب الاستنجاء، هذا الذي يخرج من ذكر الإنسان. وكل ما يخرج من الذكر فإنه ناقض من نواقض الوضوء وكله نجس، كل ما يخرج من الذكر فإنه نجس إلا المني، فإنه مختلف في نجاسته، كما سوف يأتي إن شاء الله في باب وصل الجنابة. نعم، صدر الباب بقوله عن علي بن أبي طالب عن ضاق قال: كنت رجلا مذاعاً. مذاعاً صيغة مبالغة يعني كثير المذي يخرج منه بكثرة. قال: فاستحييت. الحياء من الدين كما قال عليه الصلاة والسلام، الحياء من الدين، وهو شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. فالإنسان إذا كان يستحي من الشيء لا بأس أن يوكل من يسأل له عنه. قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كانت ابنته مني، يعني أني زوج ابنته. والمذي غالب الإخوان يأتي لمن؟ للشاب الذي لا زوج عنده. كيف؟ قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المغداد بن أسود، يعني وكله. هذا في بيان جواز الوكالة حتى في الفتوى، جواز الوكالة حتى في الفتوى. قال: فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يعني يبدأ أولا بغسل الذكر ثم بعد ذلك يتوضأ. جاء في رواية في غير الصحيحين عند الدرقطني وغيره: يغسل ذكره وأنثيه، يعني خصيتيه. لكن هذه الرواية مدرجة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قيل هي من كلام عروة بن الزبير فأدرجها الراوي معه، ولا المذي خاص في غسل الذكر فقط دون الخصيتين. قال: وللبخاري يعني رواية: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. توضأ وانضح فرجك، المراد برواية النسائي عفوا مسلم. هذه صار فيها إشكال رواية الإمام مسلم، كيف يعني يتوضأ والسائل النجس لا زال موجود ثم بعدك يغسله؟ فصار فيه إشكال. قيل: لا، أن الواو هنا ما تفيد الترتيب، يعني يغسل ذكره ثم يتوضأ. ويحتمل أنه يغسل ذكره ويتوضأ ثم يرش الماء على سراويله، لأن جاء في عند أبي داود والترمذي وغيرهما حيث سهل لما قال: يا رسول الله، أرأيت المذي يصيب السراويل؟ قال سلم: يرش بالماء. فلعل هنا وانضح فرجك، يعني رش الماء على السراويل، يحتمل هكذا. ولا أكثر العلم قالوا يقول أول، أنه يعني الواو ما تفيد الترتيب، يعني اغسل ذكرك ثم بعد ذلك توضأ. ابن حزم الظاهري قال: لا، يتوضأ بعدين يغسل ذكره، قال إيش هذا القول. لكن كما قلنا أنه يغسل ذكره ويتوضأ. فدل هذا الحديث على يعني عدة مسائل، أولها أن الحياء من الدين، وفي بيان أنه جواز الوكالة كما قلنا في الفتوى وفي غيرها، وفي بيان أن من أصابه المذي فأنه يغسل ذكره ويتوضأ ولا يشترط غسل الخصيتين، لأن الرواية فيها مدرجة. نعم. قال رحمه الله: عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، هذا الحديث أخذ منه قاعدة شرعية أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. قال: شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قيل يا إخوان أن الشاكي هو عبد الله بن زيد نفسه، أن عبد الله بن زيد شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: الرجل يخيل له أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني إيش؟ يخيل له أنه أحدث في الصلاة، الشيطان يوسوس عليه، أحدث. كيف؟ فقال سلم: لا ينصرف، يعني لا يقطع صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد، يعني حتى يتيقن. فالشك لا عبرة فيه. الشك ينقسم إلى قسمين. الشك، القسم الأول شك ملازم دائما مع إنسان، ملازم له، وهذا لا يلتفت إليه، كأصحاب الوسوسة يا أخوة، أصحاب الوسوسة، هذا لا يلتفت إليه، يتوضأ ثم يذهب إلى الصلاة مباشرة ويصلي ولا يلتفت إلى الصوت الذي يخرج منه لأنه موسوس، هذا يسمى شك ملازم يعني دائم معه. الثاني شك طارئ، إنسان عاقل رشيد لكن طرأ عليه الشك في هذا الموضع فقط، فهذا الذي يرجع إلى اليقين، إذا تيقن أنه أحدث يقطع الصلاة، لم يتيقن فإنه لا يقطع الصلاة، لأن الشك لا يزول باليقين، وهذه قاعدة أخذت من هذا الحديث. نعم، أيضا هو أمر أن من خرج منه ريح فإنه انتقل وضوءه بالنص والإجماع، وسلم لغوا صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وأجمع العلماء على أن كل ما خرج من السبيل فإنه ناقض من نواقض الوضوء. الأمر الآخر أن من خرج من الريح فإنه لا يستنجي من الريح، لا يستنجي من الريح، بل يتوضأ بدون استنجاء. وقد سئل الإمام أحمد عن استنجاء من الريح قال بدعة، نص أنه بدعة. نعم. قال رحمه الله: عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. عندك هكذا فقط؟ ما في زيادة؟ وفي حديث عائشة مستقل؟ عندك مستقلة؟ طيب اقرأ حديث عائشة. قال رحمه الله: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. نعم، هذا في إزالة النجاسة. والنجاسة تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب إذا ولق في ماء، نجاسة الكلب إذا ولق في ماء كأنه يغسل سبع غسلات ولهن بالتراب. وذهب الحنابلة والشافعية قالوا أيضا الخنزير يقاس على الكلب، هذه المغلظة. الثاني نجاسة مخففة ترش في الماء فقط ولا يشترط الغسل، وهي بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام، بشرط أن يكون ذكر ليس بنت، وأن يكون لم يأكل الطعام يعني فقط الحليب. يقول صلى الله عليه وسلم: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ولكن ابن القيم في كتاب شعفة المولود في إحكام المولود أقوال العلماء في العلة، لماذا يغسل من بول الغلام، عفوا يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الحاصل أن هذه العلة تعبدية، أمرنا هكذا وانتهى الأمر. هذا يسمى العلة التعبدية، لأن العلة إما تكون منصوص عليها كالعلة في الخمر، الإسكار، العلة في الربا، الظلم، عاد كيف، وإما غير منصوص عليها كلحوم الإبل تعبدية، يرش من بول الغلام تعبدية، عاد كيف. ففي بيان هذا. قالوا أيضا المذي كما مر معنا قبل قليل يرش، هذه علة، هذا أيضا نجاسة مخففة. فإذا المخففة جاء فقط في حديثين: الغلام إذا لم يأكل الطعام إذا بال على الثياب، والثاني المذي يصيب الصغير. ذهب طبعا ابن حزم إلى أن بول الصغير طاهر ليس نجس لهذا الحديث، لكن الذي عليه جمهور العلماء أنه نجس وليس بطاهر، لكن نجاسة مخففة. وأما الثالث ما عدا ذلك من النجاسات، البول الغائط وغير ذلك، مع ذلك من النجاسات، وهذه تغسل حتى تذهب عين النجاسة. إن ذهبت من أول غسلة أو ثاني غسلة أو ثالث غسلة طهر المحل. وأما الحديث الذي رواه ابن عمر عنه أنه قال: أمرنا بغسل النجاسات سبعا، أمرنا بغسل النجاسات سبعا، فحديث ضعيف عند جماهير المحدثين ولا يصح، وإن قال به الحنابلة عاد كيف، لكنه ضعيف عند جماهير العلماء. فالنجاسة متى ما ذهب عينها طهر المحل. فقال عن أم قيس بنت محصن الأسدية، هذه أخت عكاشة ابن محصن رضي الله عنها وعن أخيها، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، هذا انظر كيف، يعني يشرب اللبن فقط الحليب، وابن يعني ليس بنت. كان الصحابة يأتون بابنائهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام كي يدعو لهم بالبركة عليه الصلاة والسلام. إذا صلم في حجري قال فبال على ثوبهم، بال على بول النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضح، نضح يعني رشه على ثوبه ولم يغسله لأنه نجاسة مخففة. لم يضطجر عليه الصلاة والسلام لأنه كان أرحم الخلق بأمته عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه، يعني رشه فقط رش ولم يغسل الثوب. وفي رواية لمسلم فأتبعه ثوبه ولم يغسله. نعم، هذان الحديثان فيما أن الصحابة كانوا يأتون بأبنائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينالوا البركة، بركة دعاءه عليه الصلاة والسلام، وفي بيان رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته، وفي بيان أن البول الصغير إذا كان ذكرا ولم يأكل الطعام فإن نجاسته مخففة ويكفيه الرش ولا يغسل. وأما العلة كما قلنا فإنها من الأمور المختلفة فيها، والصحيح أنها تعبدية. نعم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء أفريق عليه. نعم. قال أنس بن مالك في رواية عن أبي هريرة قال جاء أعرابي من الذي يسكن البادية فبال في طائفة المسجد. الطائفة يعني الزاوية، لأن العرب يبنون إيش في الفضاء في البر، فيظنون أن هذا المكان يجوز إيش أن يبول فيه، ليس عنده مسجد علم. فزجره الناس، الزجر أبلغ من النهي لأنه نهي مع تغليظ، أبلغ من النهي. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال اتركوه، كما في رواية أبي هريرة قال اتركوه، في بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وفي بيان أن المنكر ما يقيد بمنكر. كيف المنكر نظر منكر، لو ضربوه ربما هذا الرجل يرتد عن الإسلام، ربما لو ضربوه ربما لوث المكان كله في البول، فالمنكر ما يقيد بمنكر. قال فلما قضى بوله، اعتركوا حتى قضى بوله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. الذنوب هو الدلو الممتلئ من ماء، فأهريق عليه يعني صب عليه. هذا حيث في بيان الحكمة في الدعوة، وأن النبي عليه الصلاة هو أرحم الخلق بأمته عليه الصلاة والسلام، وفي بيان أن البول نجس، وأنه إذا كان على الأرض فإنه يرش عليها الماء كما في هذا الحديث، يصب عفواً يصب عليها الماء. قال الأحناف قولا الأرض كلها تحفر ويرمى البول ثم يرش الماء، عفوا ثم يصب الماء، لأن جاء في رواية في مراسيل أبي داود، رواية ضعيفة في مراسيل أبي داود، قال احفروا يعني احفروا الأرض ثم صبوا الماء، لكن هذه الرواية ضعيفة. والمخرج في الصحيحين حيث أنس حيث أبي هريرة أنه صب الماء على موضع البول. والنجاسة إذا كانت على الأرض تطهر في حالتين، النجاسة كانت على الأرض تطهر في حالتين، الحالة الأولى بالمكاثرة في الماء يرش عليها يصب عليها الماء وانتهى الأمر. الحالة الثانية بالاستحالة، يعني إذا أتت الريح والشمس وذهب الأثر طهر المحل، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن استحالة جاء الريح والشمس طهر الماء. قال أن كانت الكلاب تدخل المسجد وتخرج، عرفت كيف؟ فالريح والشمس تطهر المكان، لكن إذا يعني في نفس اللحظة يصب عليه الماء ويطهر. فهذا الحديث فيه يعني بيان أن البول نجس، وأن الطهارة إذا كانت على الأرض فإنها تطهر بالمكاثرة في الماء يصب عليه ماء. أما إذا ترك البول وجاءت الشمس والريح وذهب الأثر فقد طهر المكان. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. نعم. قال عن أبي هريرة عندما قال صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة، يعني التي فطر الله الناس عليها، وقيل هي سنن الأنبياء. أولها قال الختان، والختان خاص بالرجال وبالذكور دون الإناث، وإن كان طائفة من العلم قالوا بأن حتى الإناث تختتن كالحنابلة، لكن ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما طويلا في المسألة هذه. أولها أنه لو كانت حتى النساء تختتن لجاءت حديث صحيحة في هذا الباب، الأمر الآخر لكان مشتهرا لما كان فيه خلاف بين أهل العلم. الأمر الثالث لا يوجد حديث صحيح أن النساء تختتن، ما في حديث صحيح، كل حديث إيش ضعيفة. فقالوا بأن الختان خاص في الرجال دون النساء. وأما حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، الختان مرة ختان الرجل، قول هذا يعني من باب التغليب، كما قال القمران والعمران وبكر وعمر، القمران الشمس والقمر، فقال يسمونه التغليب، عرفت كيف؟ والختان واجب على الذكور، واجب على الذكور، وأفضله ما كان في الأربعين، وكان في روايات جاءت في السابع، لكن الرواية ضعيفة عند البيهقي وغيره، أنه قال عليه وسلم كل مولود مرهون بعيقة تذبح يوم سابعة ويحلق ويسمى، جاء زيادة ويختن، عرفت كيف؟ لكن هذه الرواية ضعيفة. بعضهم قال يعني بمجموعها يدل على أنه الأفضل يكون في السابع، لكن نقول أفضل أن يكون في الأربعين، لا يتعدى الأربعين، لأنه لا زال صغيرا وتمسك يعني. والختان هو قطع الغلفة التي تكون في أعلى الذكر، الغلفة في أعلى الذكر. أما إذا بلغ الرجل فهذا يجب في حقه أن يختن وجوبا، لأنه أصبح واجبا، والغلفة هذا قد تكون تجمع النجاسات فيها، أما بالنسبة لمن أسلم حديثا كافر وأسلم، فهناك بعضهم ربما قد يخشى هذا الشيء، فقالوا أنه يترك ينتظر حتى يتقوى حتى يقوى الإيمان في قلبه، ثم بعد ذلك يذكر له الختام. بل بعضهم مثلا يقول إيمانه هو الذي يذهب إيش بنفسه، أما إذا أسلم بنفس اللحظة وخشيت المفسدة هنا تنتظر. حتى يقول الشيخ صالح حيدان شفاه الله يقول إذا خشيت المفسدة أنه مثلا يهرب ويترك الإسلام أو يموت لأنه كبير السن فهذا يترك كما هو، متى ما قوى إيمانه فإنه يقتتان. قال الختان. والثاني قال والاستحداد. الاستحداد مأخوذ من الحديدة يعني الموس، الموس الذي، والاستحداد يعني حلق العانة، حلق العانة. والسنة في حلق العانة ألا تترك فوق 40 يوما، كما قال أنس مالك عن الله قال وقت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحداد الذي يزعل على إيش على 40 يوما، رواه مسلم في صحيحه. فخلال 40 يوم قبل 40 ينبغي أن يحلق عانته. قال وقص الشارب. قص الشارب، قص الشارب جاء فيه 3 حالات. الحالة الأولى أن يأخذ ما زاد على الإطار، يعني ما نزل على الشفتين، ما نزل على الشفتين. وهذا في حديث أن أحد الصحابة أظن المغيرة لكم تعرفون الحديث، كان شاربه طويل، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم السواك على شاربه وأخذ إيش ما زاد على السواك، يعني ما نزل على السواك. ويروى أن عمر الخطاب ذا كان له شارب طويل، فكان إذا غضب كان إيش يعني يفتر شاربه عنه الله، لكنه يعني كانوا يغصون ما زاد على الشفة. الحالة الثانية قوله يعمم كله بالحلق، يعمم في المقص، ما يحرق كله لكن إيش يعني يخفف كله. وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر، رواه ابن وهب في الموطأ أن ابن عمر كان يأخذ من شاربه حتى يرى بياض جلده، يعني كان يعمم حتى يرى بياض جلده. وهكذا يروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان إيش يعمم شاربه في الحلق، يعمم في الحلق. الحالة الثالثة قص الشارب كله في المكينة في الموس، وهذا لا دليل عليه، بل بعضهم عده من المثلة، كالإمام مالك رحمه الله قال هذا مثلة. لكن وجد في فتوى الهيئة أذكار العلماء في مجموع فتواهم جواز ذلك، في فتوى الهيئة أذكار العلماء. قال وقص الشارب. قال وتغليم الأظافر. في تغليم الأظافر وفي قص الأظافر، جاء رواية قص الأظافر وجاء إيش تغليم الأظافر. والفرق بين قص الأظافر وتغليم الأظافر أن قص الأظافر هو الإبانة، تقص الأظفر كله ما ترك شيء، هذا القص. وأما التغليم هو الأخذ إيش من أطرافه، تقول إيش قلمت الشجرة، إيش معناه يعني أخذت منها، ما قطعتها كلها، لكن إذا قلت قطعت الشجرة أو قصيت الشجرة قصيتها كلها، عرفت كيف؟ فقالوا بأن هنا قش قال تغليم الأظافر، إيش الأخذ يعني الزائد منه الشيء الكثير. وتغليم الأظافر الأفضل أن يكون كل أسبوع، فقد كان الإمام أحمد يقص أظافره كل أسبوع، ولا تترك الأظافر إلا في الجهاد كما قال الإمام أحمد، قال الأظافر ما تقص في الجهاد، لماذا؟ قال لأنها قد تعين على القتال، عرفت كيف؟ ففي القتال قال الإمام أحمد تترك الأظافر، أما في غيره فإنها يعني نظافة قد تجتمع فيها الأوساخ. انظر لمن أظافره طويلة تجد إيش فيها سواد، ليس كذلك؟ هذا تجمع الأوساخ. قال ونتف الإبط. هذا الخامس، نتف الإبط، لأنه إذا كان فيه شعر فإنه تجتمع فيه الروائح الكريهة. ونتف الإبط أيضا ينبغي أن لا يزد على 40 يوما كالعانة، أنه في العانة والإبط لا تزد على 40 يوما. ونتف الإبط له حالتان، الحالة الأولى في النتف ينتف نتفا كما في الحديث، والحالة الثالثة إيش أن يحلق حلقا، فالإنسان ينظر إلى الأسهل له ويعمل به، إما يحلقه في الموس أو ينتفه نتفا. هذا آخر شيء في هذا الباب. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.